السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويجعل هذه المجالس لنا لا علينا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يوقظ قلوبنا من غفلتها، ويوقظ عقولنا من بعدها وانشغالها عن ربها، ونعوذ بالله من غفلة تنسينا ما نحن مقبلون عليه، حتى لا يقال لنا لقد كنت في غفلة من هذا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم التوفيق في الدارين، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. كان رحمة الله عليه ابن الجوزي يتكلم عن الغفلة فيقول لقد كنت في غفلة من هذا، كأنك بالعمر قد انقرض، وهجم عليك المرض، وفات كل مراد وغرض، وإذا بالتلف قد عرض أخاذا، لقد كنت في غفلة من هذا. شخص البصر وسكن الصوت، ولم يمكن التدارك للفوت، ونزل بك ملك الموت، فسامت الروح وحاذا، لقد كنت في غفلة من هذا. عالجت أشد الشدائد، فيا عجبا مما تكابد، كأنك قد سقيت سم الأسواد، فقطع أفلاذا، لقد كنت في غفلة من هذا. نعوذ بالله من الغفلة. بلغت الروح إلى التراقي، ولم تعرف الراقي من الساقي، ولم تدري عند الرحيل ما تلاقي، عياذا بالله عياذا، لقد كنت في غفلة من هذا. ثم درجوك في الكفن، وحملوك إلى بيت العفن، على العيب القبيح والأفن، وإذا الحبيب من التراب قد حفن، وصرت في القبر جزازا، لقد كنت في غفلة من هذا. وتسربت عنك الأقارب تسري، تقد في مالك وتفري، وغاية أمرهم أن تجري دموعهم رزازا، لقد كنت في غفلة من هذا. قفلوا الأقفال وبضعوا البضاعة، ونسوا ذكرك يا حبيبهم بعد ساعة، وبقيت هناك إلى أن تقوم الساعة، لا تجد وزرا ولا معاذا، لقد كنت في غفلة من هذا. ثم قمت من قبرك فقيرا، لا تملك من المال نقيرا، فأصبحت بالذنوب عقيرا، فلو قدمت من الخير حقيرا، صار ملجأ وملاذا، لقد كنت في غفلة من هذا. نصب الصراط والميزان، وتغيرت الوجوه والألوان، ونودي شقي فلان ابن فلان، وما ترى للعذر نفاذا، لقد كنت في غفلة من هذا. كم بالغ عذولك في الملام، وكم قعد في زجرك وقام، فإذا قلبك ما استقام، قطع الكلام على ذا، لقد كنت في غفلة من هذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من الغفلة، ويرزقنا وإياكم اليقظة، تنام عيني ولا ينام قلبي. هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول كده، أنا عيني تنام لكن قلبي ما ينامش، في يقظة دائمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظ قلوبنا وعقولنا. من الأشياء اللي هنتكلم عنها النهاردة، هنتكلم على الأمنيات، ولكن اليوم هنتكلم على أمنيات أهل الشقاء. الناس يا ترى لما يخشوا النار عافانا الله وإياكم، هيتمنوا إيه؟ إيه اللي يتمنوه؟ في أماني ربنا ذكرها لينا إن هم هيتمنوها. تعالوا نشوف كده الأماني ديت ونشوف الحوارات بتاعتهم وبعض النقاشات عشان نقارنها بعد كده بأمنيات ونقاشات أهل الجنة. الأمنية الأولى اللي هم يتمنوها: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. يا كان دايما يقول لك أنا فاهم وأنا عارف في الدنيا، يقول لك على فكرة أنا أحسن منك، على فكرة أنا مش عارف إيه. النهاردة بكل وضوح بيعترف، بيقول لربنا كنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يا رب طلعنا منها، لو رجعنا تاني يبقى احنا بقى ناس ظلمة نستحق اللي احنا فيه. سبحان الله. ودي كانت أمنية من أمنيات هؤلاء، كانوا يتمنوا هذا الأمر. يطلبون أمنية تانية من مالك خازن النار، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر مالك في حديث إن شاء الله يأتي معنا حاجة، يعني نسأل الله العفو والعافية، ربنا يسترنا وإياكم. ونادوا يا مالك، لأن ربنا قال لهم ولا تكلمون، فيظل ينادوا على مالك. في أثار كتير بقى أن هم ينادوا سنوات كتير، قيل 100 سنة وقيل 1000 سنة، ينادوا على مالك عشان يرد. طب ليه ما ينادوش على ربنا خلاص؟ كان كلام ربنا قدامهم في الدنيا. والله يا جماعة الناس اللي ما بتقرأش القرآن يعني عجلوا بعذاب في الدنيا وجحيم، نسأل الله العفو والعافية، لأن من جحيم أهل النار أن الله لا يتكلم معهم، أن الله لا يكلمهم كلام في الإنعام وفي الفضل والتكرم. سبحان الله. أما أهل التقوى والإيمان فكل يوم بيغرفوا من كلام الرحمن مستمتعين به. نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة، أن يكون القرآن في جوفنا. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. بيقولوا يا مالك احنا لينا طلب عندك، ايه امنيتكم يا جماعة؟ احنا لينا امنية واحدة. تخيلوا بقى الناس اللي بتعذبكم والناس اللي مأزياكم والناس اللي بيأذوا المسلمين وبيضيقوا على اهل التقوى واهل الطاعة، واللي قاعد بيبيع اخرته عشان دنيا غيره. ودي من اخس المنازل، ان واحد يبيع اخرته عشان دنيا غيره، يعني حتى مش بيبيع دنيته، لا ده بيبيع اخرته. عافانا الله واياكم. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. احنا عاوزين ربنا يا مالك، يعني عاوزين نموت، اللي احنا فيه ده صعب. قال انكم ماكثون. يا خلاص بقى، جئناكم لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. يلا دي ضريبة إنك كنت بتكره زي أمهات المؤمنين، كنت بتكره الطاعة من الأهل التقوى، كنت بتكره الصلاة، كنت بتكره التراويح، كنت بتكره التهجد، كنت بتكره إن في واحد مسك مصحفه، كان عندك كره وبغض لهذه المنازل العالية. عشان كده مهما كنت عاصي، اوعى في يوم من الايام يكون في قلبك كره لاهل الطاعه وكره للطاعه. قل له يا رب انا عاصي، انا مقصر، ولكن اشهدك يا رب اني احب اهل الطاعه واحب الطاعه واحب ان تطاع في الارض، ولكن غلبتني نفس الاماره. انا يا رب اعشق الصالحين، بحب جدا الطاعه. أما بشوف حد كده سمته من سمت أهل الصلاح في الشارع، بحس إن روحي قاعدة تطوف حول العرش، رغم اللي أنا رايح أعمل معصية ومقصر، بس اللهم إني أشهدك أني أحبك، أحب أن تطاع في الأرض. المعنى ده مهم، من أنك تكون مشغول بيه، المعنى ده إنك تكون مشغول جدا بيه، لأن المعنى ده نفيس ويأجرك الله به خيرا. حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبكم، انك تحب الايمان وتحب اهل الايمان، والطاعة تكون مزينة في قلبك وتكون انت بتحبها من قلبك. ده معاني جميلة قوي. روعة تكره، وهيك انا بكره اهل السنة والجماعة، انا بكره اللي بيحفظوا القرآن، انا بكره بتجنن عم بشوف ناس طالعة من جامعة، انا بتجنن عم الاقي دار قرآن فاتحة في الحي عندي، حس كده بخنقة. نسأل الله العفو والعافية. والله انت يعني محتاج وقفة شديدة جدا مع نفسك، محتاج تطهر قلبك في الدنيا بدل ما النار تطهره. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه، قال إنكم ماكثون، عافانا الله وإياكم. فلما يطلبوا الأمنية الأولى من ربنا وربنا يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، يطلبوا الأمنية الثانية من مالك خزن النار. لما ييأسوا من مالك فيطلبوا من خزنة النار الملائكة الثانية الباقين، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يا ربي على الدعاء ده، دعاء ده في غافر، في سورة غافر، شوفوا بيقولوا ايه، بيقولوا ادعوا ربكم يا خزنة جهنم احنا لينا طلب عندكم، احنا فكرة ان احنا نطلع من النار او ان احنا نموت، لا دي ده حاجة طموح عمرنا ما هنفكر فيه، خلاص ده انتهى الطموح ده. طيب عندكم ايه طموحكم، ايه طلباتكم؟ هم بيقولوا طلباتهم ايه بقى، يقولك انا طلباتي مش ان في يوم ما يبقاش فيه عذاب، لا لا لا لا دي حاجة كبيرة قوي احنا لا نطمح ليها، احنا عاوزين يوم يبقى خفيف، يعني يوم مش ما يكونش فيه غسلين مع زقوم، ما يكونش الاثنين دول موجودين مع بعض، وقطران، يعني لو يوم بمس القطران مش موجود النهاردة، بس يوم واحد، مش عاوزين اكتر من كده. يا ربي هيكونوا خدوا ايه في الدنيا بقى يا جماعة، هيكونوا خافوا خدوا ايه؟ هم مش عاوزين ان يوم ما فيش عذاب، لا هم عاوزين يوم يبقى فيه خفة. عارف كده انت بتصلي التراويح مع الفارق الكبير تقول للشيخ احنا عاوزين يوم تهجد يبقى جزئين، يعني مش اربع اجزاء، يوم واحد بس تبقى تصلي بالانعام، بلاش تصلي كل يوم كده ايه بالزهروين وانت طالع، عاوزين يوم واحد بس يبقى ايه جزء كده جزء ونص فتخفيف. فهم عاوزين ايه بقى، ناس الله العفو والعافية، هم مش عاوزين ان النهاردة يبقى مفيش نار، لا لا لا لا ده طموح عالي قوي قوي قوي قوي قوي. الناس دي يا جماعة كل طموحهم، نسأل الله العفو والعافية، الطموح بتاعهم ان النهاردة النار وان العذاب اللي يكون موجود، هم مش عاوزين يعني عذاب الكسوة النهاردة، احنا مش عاوزين، هم مش عاوزين عذاب اللبس، هم مش عاوزين عذاب اللبس. زي ما كان وهب بن منبه بيقول كلمة جميلة تخلي القلب مصحصح، يقول كوسي يا أهل النار، يعني لبسه، والعري كان خيرا لهم، والعري كان خيرا لهم، سرابيلهم من قطران. فسبحان الله، نسأل الله السلامة. فدول ناس أمنيتهم إيه؟ يخفف عنا يوما من العذاب. أنا على فكرة ما بتكلمش النهاردة على النار، يعني أنا ما جيتش خالص ناحية النار، أنا لا بكلمك دلوقتي إيه اللي جوه النار، ما بتكلمش في اللبس ولا في الأكل ولا في الطعام، لا ده أنا بقولك بس الأمنيات، موضوع إن أنا أدخل جوه و لا. فأنا جاي أكلمك في الأمنيات. في ناس تقولك أنا مرعوبة مش عاوز أسمع الكلام ده، اسمعوا أحسن ما تشوفوا، اسمعوا فتبعد عنه أحسن ما حد يضحك عليك لغاية ما تشوفه، عافاك الله. والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق القلب، ويعلم إن القلب ده محتاج يسمع جنة ونار، محتاج يسمع. ما انت تكوني فاكرة يعني بقى الجنة والطاعة وسبحان الله وبحمده ومش عارف ايه والكلام ده كله، ونعمل ايه بقى، نقضيها بقى في الغلط، ونقول ما لازم تدرك كويس قوي ان الجرأة على الحاجات التانية دي بتودي فين. فلازم يكون الانسان قلبه عامل زي الطير كده، عنده جناحين بيرفرف بيهم، جناح استحضار الجنة وجناح استحضار الخوف من النار. واللي بيخاف يا جماعة الخوف الصحي بتلاقوه أكتر واحد بيشتغل بروقان وهو قاعد في أمان. لك واحد بيقولك أنا خايف من الأسد وقاعد بيلعب مع الأسد، بيقولك أنا بخاف منه وقاعد بيلعب معاه، يبقى ده بيخاف؟ لا، ده واحد يعني بيستهين بالأسد أو بيستهين باللي بيقال له ما تلعبش مع الأسد. فنسأل الله العفو والعافية. المهم فقالوا إيه؟ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. إحنا هم يعني بيقولوا إن هم عاوزين يوم واحد. طيب يا ترى الملائكة خزنة جهنم دول هيريحوهم ويقولوا لهم خلاص إنه هنطلب كده، هنقول لكم كده؟ وشوفوا في مالك يقولوا له إيه؟ ليقضي علينا ربك. هنا بيقولوا ادعوا ربكم، خلاص انقطعت الصلة. ما انت قطعت الصلة في الدنيا، انت هتقطعها في الدنيا، خلاص بقى كمل بقى انت اللي ايه الجزاء من جنس العمل، عافانا الله وإياكم. فقالوا لهم ايه؟ اولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. كملوا بقى الموضوع اتقفل خالص. نعمل ايه؟ يعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ قال لك خلاص نكلم اهل الجنة. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة. يوم التناد يا يعني اللي كان بيضيق عليك ده وبيخنق عليك وبيمنعك من ممارسة الطاعة، والعبد الذي كان ينهى عبدا اذا صلى، واللي كان بيضيق عليه ويفتري عليه ويظلمه ويدخله هو وأهله في كرب وهم، النهاردة بينادي والله الآيات دي من الآيات اللي بتقول لك إيه؟ كمل الصورة وشوف المشهد الناحية التانية. شايف اللي قاعد مال يخنق عليك ده ويخنق على أهل التقوى وأهل الإسلام ده؟ لو كمل على كده وما تبش هو هيكون من أهل المناداة. ونادى أصحاب النار يا شوف بقى ربنا يشفي صدرك وهم بينادوا عليك أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقهم الله. هو واضح إن مفيش عذاب هيتخفف، واضح إن إحنا مش هنموت، واضح إن إحنا مش هيتخفف عنا يوم. فبدون مية أو أي حاجة ربنا رزقكم إياها. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين اللي اتخذوا دينهم، خدوا الدين بتاعهم بس خدوا إيه بقى؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. أنت يا عم كانت حياتك كلها لعب، أنت كان فاضي، أنت كان فارق معاك دين، كنت قاعد أمال تتريق عليا، ولما تشوف واحد ملتحي ماشي مع واحدة منتقبة ادانك تتمقلت عليهم وانت راكب في العربية انت وزوجتك، وادانك تشاور عليهم مش عارف ايه، واول ما تسمع كده وهي بتنادي يا جويرية وسفيان، ها جويرية وسفيان، وادانك تتريق عليهم ويقولك الحمد لله انا مش بسمي جويرية وسفيان، انا مش عارف ايه والكلام ده كله. النهاردة بقويت يعني ايه؟ نسأل الله السلامة. شوف الكلام الجميل في الآية الشافي، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، زي ما كانوا في غفلة وكانوا نسين ننساهم. عشان كده ربنا قال لهم الحل ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ويبدأ بقى يحصل حوارات بقى مع الموضوع، مش هيسكت بقى، تبدأ الحوارات، حوارات أهل النار. فيقول الله حاكيا عن تبرؤ المتبوعين، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قال الذين حق عليهم القول: ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا، تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وحش أوي أوي أوي أوي إنك تمشي مع واحد في الدنيا وتسيب طاعة ربنا وتسيب المسجد وانت تسيبي الحجاب وتسيبي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم عشان واحدة، والواحدة دي تيجي يوم القيامة تبيعك قدام ربنا وتقول دي؟ لا طبعا. هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا، تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون ولا نعرفهم، تبرأنا. يا والله الناس ديت، يعني لو أنت واثق في كلام ربك وعرفت مفهوم الآية دي بتقول إيه، أنت هتراجع تاني كل أصحابك وتشوف مين اللي هيتبرى منك ومين اللي هيمسك فيك ومين اللي هيناشد ربنا يقول له أنا ليا أخ كان بيصلي معايا وبيصوم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. خلاص بقى فكرة أنا مالي، ده أنا كان هو اللي بيقول لي وده يقول لك أنا مالي، أنا مالك إيه؟ مش كنت أنت بتدي لايك على البوستات دي؟ كنت بتتابع الحاجات دي وتقول لأ كلامهم صح؟ وكنت أنت عارف إن المخرج عاوز كده، وانت عارف نفسك ان المخرج هو اللي موصل لك الصورة دي مش الحقيقة، دي صورة المخرج اللي في دماغه، وانت عارف كده بس انت صريت سبحان الله انك تشارك في حاجة انت ما كنتش فيها. يعني ربنا غيبك عن مشهد، تعمل ايه بقى؟ انت مصمم تيجي يوم القيامة تتحاسب انك تكون في طرف. فنسأل الله العفو والعافية. يجي بقى تقول انا يوم القيامة انا هتبرى، تتبرى ايه؟ انتهى. تبدأ بقى التراجعات اللي تشوفها في ساحة الجحيم وهم بيشهدوا ليك بقى لأهل الإيمان في الدنيا، هم بيشهدوا لك بالخيرية وهم قاعدين مع بعض كده وقاعدين يتشووا في النار، نسأل الله العفو والعافية. على فكرة وده مش بيخوفكم، يعني الكلام ده لا يخوفكم، الكلام ده يسعدكم. ليه؟ لانك انت لو من اهل الايمان فربنا بيديك صورة قد ايه الناس اللي بتأذيك. شوف انا هعمل معاها ايه، الناس اللي كانت بتعكر عليك الحياة شوف انا هعمل معاهم ايه. ليه يا رب؟ لانك انت كريم عند ربنا، انت ليك قدر عنده، فيريد ان يسلي قلبك ويشفي صدرك، يقول لك لا انا لازم اشفي قلبك واشفي صدرك ومتعك بآيات تستمتع بيها. فانت ما تخافش طالما انت ايه من اهل الايمان وعايش على معاني الايمان ديت، نسال الله ان يثبتك عليها، فعيش المعاني دي بقى، شوف اللحظه. سبحان الله. بعد ما كانوا قاعدين يقولوا عليكم انكم شر، شوف بقى يوم القيامه يقولوا ايه. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. سبحان الله. شوفوا بيقولوا ايه، ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. هم الجماعه راحوا فين؟ هو صهيب راح فين وساره راحت فين والناس اللي كنا دايما نقول عليهم العيال دي شرانه والعيال دي داخلين النار من الباب الايسر، راحوا فين؟ اتخذناهم سخريه ام زاغت عنهم الابصار؟ ان ذلك لحق تخاصم اهل النار. عما يفتقد اهل النار اهل الدنيا من المؤمنين، يبداوا يشهدوا لاهل الايمان بايمانهم، بل يتمنون ان هم يرجعوا تاني للدنيا ليكونوا من حزبهم. يا ربنا يحكي عنهم: فلو ان لنا كره لو نرجع تاني فنكون من المؤمنين. والله ما افوت درس عند الشيخ اللي انا كنت دايما اذيه وافتري عليه. يا هتبدا تحضر دروس ما شاء الله عليك. فلو ان لنا كره فنكون من المؤمنين، وده تمني كاذب لا يفيد. واسمعوا للمخاصمة وهم قاعدين بين يدي الله وبيتسألوا: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول. قاعدين بقى عارف بيلعب بينج بونج كده، ده يرميها على ده وده يرميها على ده. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. على فكرة أنت اللي ضيعتني، وانت اللي بهدلتني، وانت اللي كنت كل يوم بتنزل لي مقطع عند الفطار عشان تضيع علي الصيام، وانت اللي كنت بتكتب بوستات وتلعب في دماغي، وانت اللي كنت بتعمل الرحلة اياها وكنت بتخلينا نجتمع في رحلات غلط، وانت اللي كنت بتعمل مش عارف المشروبات السيئة، وانت اللي كنت بتقول يا سيدي نعمل كذا وبعدين تعدي، وانت اللي كنت بتحط كل الافكار دي كلها في دماغنا، لولا انتم لكنا مؤمنين. التانين هيسكتوا؟ لا طبعا. انت فاكر يعني اما تروح تعيط وتقول انا مالي هو اللي قال لي الموضوع هيعدي؟ لا. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم. شوف هيتقلبوا إيه، هيتقلبوا لينين خالص. شوف كنت في الدنيا بتترعب منهم، يجي الناحية التانية يقولك إيه، إحنا أنا صديتك عن الهدى بعد إذ جاءكم، بل كنتم مجرمين. لا ده أنت كنت مجرم. أنت مركز إن الكبار الذين استكبروا من أهل البعد والكفر والعياذ بالله وأهل الباطل، وهم بيتكلموا على الضعاف دول، هيتكلموا يقولوا لهم ايه؟ يقولهم انتوا كنتوا مجرمين. تجيت كلمنا انا يا عيني التانيين هيسكتوا. فقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار. يا انت كنت سايبني، انا مش كنت، انا ما كنتش عارف انام منك، كل شويه محاصرني، كل شويه محاصرني بمقاطع، محاصرني بافكار، ويخلص البرنامج ده تدخلني في البرنامج ده، وتخلص البرنامج ده تطلع في قانون ده، مكر الليل والنهار. استأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا. وبعدين بقى يبدأوا يوطوا صوتهم عشان المؤمنين قاعدين فرحانين فيهم، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، ويبدأوا يبكوا بقى ويتحسروا. انتوا نسيتوا يوم ما قلنا ما تعودوش وما تعملوش كذا وما تعملوش كذا؟ سبحان الله، فاكرين ما كانوا بيقول لكم ما تعقدش نفسك انت لسه صغنن؟ نسيتوا يوم ما كانوا بيقولوا كلوا وتمتعوا وانسوا يوم العذاب ده، واي واحد يكلمك في الجنة والنار سيبك منه؟ نسيتوا يوم ما منعتونا عن الهدى وصددتمونا عن الطيبين، الناس الطيبين اللي كانوا بيسمعونا كلام من دين؟ واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. احنا ننظر انتم ما كنتوش حابين الايمان اصلا، وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. حدش يتكلم عليا، كلنا. ويبدأوا يتخصموا بقى بين يدي الله. قال قرينه ربنا ما أضغيته ولكن كان في ضلال بعيد، أنا ماليش علاقة بيه، هو اللي هو اللي كان بعيد خالص، نسأل الله السلامة. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. طيب فين صحبة الباطل اللي كانت في الدنيا؟ اللي كانت مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. يا سلام، هم قاعدين يلعنوا في بعض وانت شايفهم دلوقتي. عشان كده في والله بوستات الواحد بيشوفها وبعض المقاطع، واللي قاعدين يعني يثنوا عليها تحت، تقول سبحان الله ان لم يتب هؤلاء ربما يقع فيهم قول الله سبحانه وتعالى كلما دخلت امه لعنت اختها، هيدانهم يلعنوا في بعض يوم القيامه ان لم يتوبوا الى الله، نسال الله السلامه. ويتخاصم اهل النار، وده يتخاصوا، كله بيتخاصموا مع بعض. إذا رأوا النار بقى أيقنوا أنهم كانوا على ضلال، وأيقنوا أنهم صائرون إلى الأغلال. إيه اللي يحصل؟ ما خلاص بقى عما الدنيا تبوظ بقى منهم خالص، يبدأوا يطلبوا أمنية تانية بقى. إيه الأمنية دي؟ أمنية السحق، عاوزين نسحق حد، نسحقه نحطه تحت رجلينا كده ونفرمه. ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين، هنسفلت بيهم الأرض. ويا رب احنا عاوزين الناس اللي من الجن كمان. يا دفاوا قوي، بس فوق في وقت ما ينفعش، وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبع فلا أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، هتاخد أنت مكاني شرب الزقوم ده، تاخد أنت مني الغسلين. سبحان الله، لا خلاص انتهى. وانت فاكر كانوا في الدنيا يقول لك اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، انت صدقته؟ عم قال لك يا سيدي بص اعمل وامسحها فيا، اما ربنا يجي يقول لك يوم القيامه قول له اه انا اللي قلت له اعمل كذا، وانت تصدق وتروح تخلعي حجابك وتقولي اه هو اللي افتاني وهو قال لك بص امسحها فيا، هو هيبيعك يوم القيامه، هيبيعك وهيقول لك لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص كلنا ضعنا. نسأل الله العفو والعافية. الله سبحان الله وهم بيعدين يتقلبوا في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. طب عاوزين ايه منهم بعد الاعتراف ده؟ ربنا احنا عاوزين طلب واحد بس، ايه هو الطلب؟ اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ايه ده يعني النجم بتاعك ده رائد الفكر التنويري اللي انت كنت ماشي وراه ده، ده كانت عاملة جروب كلنا ضد ازواجنا وكلنا ضد القوامة وانتوا كلكم كنتوا فيه وكنتوا مبسوطين قوي. آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، ويتخاصم أصحاب الباطل يتخاصموا مع بعض، واللي زينوا بقى الفواحش ويتخاصموا مع كل هم بيتخاصموا في المعسكر ده. سبحان الله، كانوا في الدنيا قاعدين يضحكوا ويهزروا يجوا في النار يتلعنوا. وقال بعضهم لبعض هذا فوز مقتحم معكم. انتوا عارفين ليه قالوا كده؟ تدرون ماذا قالوا لما قال لهم كده؟ قالوا لا مرحبا بهم انهم صاروا النار. قالوا لهم نعم تكلموا علينا احنا، بل انتم لا مرحبا بكم، انتم قدمتموه لنا فبئس القرار. نسأل الله السلامة. عشان كده في يوم القيامة النهاردة في الدنيا بيقول للعاصي زميله اهلا وسهلا، يوم القيامة يقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فنسأل الله العفو والعافية، الواحد لما يستحضر الحاجات دي يفوق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من فضله ونكون من أهل الآيات التي قال الله فيهم اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. الأهم مين اللي هيضحك في الآخر يا جماعة؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، مجرمين وقاعدين يضحكوا من المويه على المؤمنين، وإذا مروا بهم يتغمزون يقول لك شايف شايف ماشية إزاي؟ شفت وهي بتنادي على ابنها تقول له يا صهيب، وإذا انقلبوا إلى أهليهم انقلبوا فكهين، ياخدوهم بقى فكهة وقاعدين يتكلموا عليهم ويضحكوا ويتندروا عليهم. ده انا شفت النهارده واحده منتقبه واحنا في المطار وكانت مش عارف بتعمل ايه وكان زوجها كان كذا ومش عارف ايه ولحيه قد كده وقاعدين يتريقوا، واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون، يقولوا عليهم ايه دول متخلفين، ده دول داخلين جهنم، ده دول الصابين، ده دول المجرمين، ده دول الارهابيين، ده دول كذا، وما ارسلوا عليهم حافظين. انت مالك يا عم ومال انك تحكم على الناس كده؟ فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون. سبحان الله. فنسأل الله أن يجعلنا من أصحاب هذا اليوم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إحنا كنا بنخاف في الدنيا عشان كده ربنا وقانا، فاللي بيخاف ربنا يقيه. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إذا دخل أهل الجنة الجنة يشتاق بعضهم إلى بعض فيسير يسير سرير ذا إلى سرير ذا وسرير ذا إلى سرير ذا، كل سرير جنب التاني يقربوا من بعض حتى يلتقيا فيتكئ ذا ويتكئ ذا، كل واحد يتعدل كده. فيقول أحدهم لصاحبه تعلم متى غفر الله لنا؟ أقول لك على حاجة، أنت عارف أن الواحد بعد ما شاف الصحيفة بتاعته وشاف امتى ربنا غفر له، فيقول صاحبه: نعم طبعا انا عارف. يقول له: امتى؟ يقول له: يوم كنا في موضع كذا فدعونا الله فغفر لنا. يا سلام، سبحان الله. يوم ان كنا، شوف يقول ايه، يوم كنا في موضع كذا فدعونا الله فغفر لنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل النعيم ونبعد عن أهل الجحيم. فأسأل الله أن يسترنا وإياكم. طبعا الأصل في هذه الآيات هي لأهل الكفر، نسأل الله العفو والعافية، وأهل الشرك. ولذلك الواحد سبحان الله طول ما هو مسلم ويحبو في طريق الطاعة يرجى أن لا يتعرض لمثل هذا، هذه الأمور إن شاء الله. هذه الآيات هي الأصل لهؤلاء. ولكن أيضا الله سبحانه وتعالى خوفنا وقال لنا: اتقوا النار التي أعدت للكافرين. هي أعدت للكافرين، أصلها للكافرين، بس هي ممكن انك بسبب بعض ذنوبك تتعرض للحاجات دي، فانتبه. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يسترنا واياكم. الواحد لا يصر ابدا ان في مسلم يتعرض للنار، وكلما كان المؤمن ايمانه يعني ملئ رحمه دايما في شفقه، ويتمنى ان لا يوجد مسلم على وجه الارض الا ويوفق لحسن ختام ولتوبة للرب جل وعلا حتى لا يتعرض لهذه الأمور. إن الموضوع لا يحتمل. احنا ممكن نكون مبسوطين قوي ونقول يلا عشان بقى عمي اللي خد منا الورث ده يحصل له ويحصل له ويحصل له ويحصل له ويحصل له. انت انبسط ان ربنا هيجيب لك حقك ان شاء الله، لكن بلاش تفكر اكتر جامد ان هو هيتعذب وان هيحصل له وهيحصل له وهيحصل له، لان قلب المؤمن دايما مليان شفقة ومليان رحمة، ويخاف ان حد من هؤلاء من اهل الاسلام ان يتعرض لهذه الامور، لان الموضوع لا يحتمل. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يسترنا. وان كان كده كده في ناس قطعا من اهل الاسلام هيتعرضوا للنار، نعم في ناس هيخشوا النار يتحاسبوا على ذنوب فعلوها. نسأل الله أن يدخلنا وإياكم الجنة بلا حساب ولا عذاب، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن العمل حسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.